والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا آيات تدل على توحيد الربوبية والتي تستلزم الإيمان بألوهية الرب جل وعلا وأنه هو المستحق للتدبير، أنه هو المدبر فهو المستحق للعبادة. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى عددا من الآيات في بيان وجوه الإنفاق وأثر ذلك على المنفق وعلى المنفق عليه، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، وهذا واحد من الأمثال التي مثل ضربها الله جل وعلا لتقريب المعاني إلى الأفهام، وكان هذا المثل من البيئة التي يعيشها العرب ويتعاملون معها. ضربه الله جل وعلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي الذين يتصدقون بمالهم في وجوه البر، وأعظم ذلك في تجهيز الجيوش للجهاد في سبيل الله. ويدخل غيرها من أوجه البر الأخرى، فكلها في سبيل الله. هؤلاء أو هذا الصنف من الناس عندما يتصدقون بشيء، مثل ما لو أن إنسان معه حبة من القمح أو من الشعير فزرعها، فهذه الحبة أنبتت 7 سنابل وكل واحدة من السنابل فيها 100 حبة، المجموع كم؟ 700 حبة، وأصلها حبة واحدة، حبة صارت 700 حبة. هذا العدد كبير جدا، يعني ضوعف 700 مرة. وتلاحظون البلاغة القرآنية حيث جاء بضرب هذا المثل الحي الذي يتعامل معه الناس ويعرفونه ويدركونه ويرونه ويشاهدونه. إذا كانت الأرض خصبة وكانت المياه متوفرة والمياه حلوة ويعتنى بخدمتها وإصلاحها وإزالة الأعشاب عنها والشوائب، فإن الزرع يجود وتكثر ثمرته. وكذلك الصدقة والإنفاق في سبيل الله إذا سلم من النفاق والرياء والمن والأذى فإن الله تعالى يضاعفه أضعافا كثيرة إلى هذا العدد 700 مرة إلى أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. وقوله جل وعلا والله يضاعف لمن يشاء أي أكثر من ذلك، ويزيد إلى 1,000,000 مرة، إلى 2,000,000 مرة، إلى ما شاء الله. فخزائن الله ملأ، ولكن الإشكال فيك أنت أيها العبد عندما تخرج هذه الصدقة أو هذا المال، هل أخرجته بنية خالصة لم تشب بشيء من الشوائب، أم أنك تطلب محمدة الناس، أو تنتظر منهم أن يثنوا عليك، أم أنك تصاحب هذا الإنفاق منة على من أنفقت عليه، أو أنك تتطاول عليه بالأذى؟ فهذه كلها من المفسدات التي تتسبب في تلاف الزرع وتلاف أصل الحبة التي وضعتها، كما سيأتينا في آيات أخريات. ورد عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه نعوده من شكوى أصابه، وامرأته جحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى يعني أماطة فالحسنة بـ10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة أي تكفير للذنوب. وهذا ينبهنا على ثمرة وأثر الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن الأعمش يقول جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يبين لنا أثر الإنفاق في سبيل الله وأعظمه الإنفاق في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ودفع الشر والعدوان عن المسلمين المبتلين في عقيدتهم ودينهم. وقد مر بنا حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسنة تضاعف إلى 1000 ألف حسنة، عندما مر بنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا ينبهنا على ما يعيشه كثير من المسلمين في هذا الزمن ممن تسلط عليهم الأعداء في بيت المقدس، في الشيشان، وفي كشمير، وقبل ذلك في كوسوفا، وقبله في البوسنة، الهرسك، وغيرها من أوطان المسلمين التي يتسلط فيها الأعداء، أعداء الملة والدين، على أهل الإيمان والتوحيد. والمطلوب من المسلمين أن يكونوا دائما يدا واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيؤازرونهم بما يستطيعون وما يتمكنون منه. وأقل الأحوال أن يقدم الإنسان شيئا من ماله الذي أعطاه الله إياه ليكون سببا في حمايته وسلامته وسعادته. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وكل إنسان بحسب استطاعته، ليست المشاركة خاصة بمن يملك الملايين ومئات الألوف وعشراتها، وإنما لو أن إنسانا أنفق شيئا يسيرا بحسب ما يستطيع كان لهذا عند الله تعالى كبيرة. في الريال يصل 700 ريال، والريالين 1400 ريال، هذا في ميزان الله تبارك وتعالى يجده الإنسان، وهذا غير معروف في المقاييس التجارية بين البشر. لكن المولى تبارك وتعالى ضربه بشيء آخر لا يستطيع أحد ينكره، وهو الزرع. لو قيل لأحد من الناس: تشتري هذه البضاعة بريال وتبيعها 700، قال: هذا مستحيل، ما يتصور. لكن لو سألت الفلاحين والزراع وجدت أنه يأتي إلى مزرعته بنصف كيس أو بكيس من الحب البذر وينثره في الأرض ويحرثها ويسقيها، وبعد 3 أشهر يحصل بدلا من هذا الكيس 700 كيس أو أكثر، هذا يعرفه أهل الحرث. ولهذا خاطب الله تعالى الناس بمثال محسوس لا ينكرونه ولا يستغربونه: حبة واحدة تبذرها في الأرض وتخرج 7 أغصان في كل غصن سنبلة، والسنبلة فيها 100 حبة، إذن بدل الحبة 700 حبة. والله يضاعف لمن شاء، قد يكون 10 سنابل، قد يكون 20 سنبلة، قد يكون أكثر من ذلك. كلما كانت التربة والعناية أكثر كان الحب والنتاج أكثر، فكذلك الحسنات ما تقدمه من شيء يسير الله تعالى يضاعفه لك ويدخره لك، وليس خسارة. ما تخرجه من مالك ليس غرما وإنما هو غنم إذا كانت نيتك صالحة، لم يصاحب ذلك رياء ولا من ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ينفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر جل وعلا الآية الثانية فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بنفس طيبة ولا يصاحب ذلك منا على المنفق عليه ولا أذى له ومخاصمة ومشادة أو مضاربة أو غير ذلك، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم تام عند ربهم جل وعلا. هذه واحدة. الناحية الثانية لا خوف عليهم في المستقبل، لا يخافون على مستقبلهم لأنهم أرصدتهم طيبة، عندهم رصيد جيد، ما يخشون الفقر ولا هم يحزنون على ما يفارقونه من المال والولد إذا ماتوا. فهذه أمور ثلاثة تحصل للذين ينفقون أموالهم بنفس طيبة ولا يتبعون هذه النفقة منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم فثوابهم تام. والمسألة الثانية أنه لا خوف عليهم في المستقبل، ولهذا فالمال الذي تخرج زكاته ينمو ويتكاثر ويبارك الله تعالى فيه، والمال الذي لا تخرج زكاته تصيبه الجوائح والكوارث ويتلف ويكون سبب شقاء على صاحبه. ولهم يحزنون إذا ماتوا، فلا يندم الإنسان ويقول المال خلفته وأكله الورثة باردا ولو أني أخرجت منه شيئا يكون سعادة لي في الآخرة، فيحزن على هذا الأمر. فهؤلاء لا يحزنون على ما خلفوا ولا يخافون على المستقبل، وأجرهم عند ربهم تام. هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وهذا وعده وبشارته للذين ينفقون أموالهم في وجوه الخير ولا يصاحب ذلك منا على المتصدق عليه والمنفق عليه ولا يصاحب ذلك أذى لهذا الإنسان، بل يخرجونه طيبة به نفوسهم وفرحين بهذه القربة التي تقربوا بها إلى ربهم، وهم لا ينتظرون من المعطى شيئا وإنما ينتظرون من الله تبارك وتعالى، فهم يعطون الناس ولا ينتظرون منهم جزاء ولا شكورا، لا ينتظر من الفقير أن يشكره ولا ينتظر من الفقير أن يرد عليه مكافأة ولا ينتظر من الفقير أن يقدم له خدمة ولا ينتظر من الفقير أن يعمل له عملا معينا، وإنما يعملون هذا العمل ابتغاء رضوان الله وطلبا لما عند الله. فهؤلاء لهم أجرهم وليس عليهم خوف ولا حزن. وتأملوا هاتين الكلمتين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجدون أنها من أبلغ العبارات والمعاني في هذا الموقف. فالإنسان لا يخاف على مستقبله، بل هو مطمئن ومرتاح للنتائج. لماذا؟ لأن الأرصدة أمامه هائلة وخزائنه ملأة. الريال 700 ريال، الألف 700 ألف، ما هو سهل. إذا أخرج الإنسان 1000 صار له 700 ألف، هذا مبلغ ليس هين. كثير من الناس لا يحلم أن يملك 100 ألف، هذا بإخراجك 1000 تحصل على 700 ألف، وهذا خبر الله تبارك وتعالى. ولا هم يحزنون على ما مضى وخلفوا. فلا يتألم الإنسان ويحزن على ما خلفه من أموال، لأن ما قدمه كثير وما خلفه للورثة هذا حقهم، وما أمامه من الخيرات التي قدمها ليست محل إزعاج، وإنما هي محل طمأنينة وأنس وراحة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء، والله غني حليم. ثم قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء، والله غني حليم. يقول إنك بدلا من أن تعطي الفقير وتتكلم عليه وتؤنبه أو تعتدي عليه، هذا عمل فاسد. وكونك تتخلص منه إذا كنت لا تريد أن تعطيه بكلمة طيبة أفضل من أن تعطيه صدقة وتؤذيه. فقول معروف ومغفرة، أي مسامحة عن خطأ أو زلة، خير من أن تعطيه مالا وتؤذيه. قول معروف كلمة طيبة، ومغفرة أي عفو وصفح، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا تنبيه من الله للإنسان بأن ما أعطيته من مال وما تقوم به من الصدقة على الناس لا تظن أن الله محتاج إليك وإلى صدقتك. الله غني عنك وعن مالك، فما تعطيه من مالك إنما هو من المال الذي أعطاك الله إياه، وهو قادر على أن يسلبه منك ويعطيه ذاك الفقير وتبقى أنت بدون شيء. لكن الله تعالى اختصك بهذا المال ومنحك إياه لأجل أن يختبرك ويمتحنك هل تكون شاكرا لله فتنفق ماله في أوجه الخير، أم أنك تكون متنكرا ومتكبرا ومتطاولا على عباد الله وتظن أن ما أنت فيه من منزلة مالية وغيرها إنما هو بحولك وقوتك. لا، الله غني عنك وعن مالك، والله حليم على عباده، يحلم بهم فلا يعاقبهم أول ما يخطئون وإنما يمهلهم، لكنه لا يهملهم. يمهل الإنسان على تجاوزاته وتعدياته ومغالطاته، لكنه لا يهمله، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ذكر جل وعلا خطابا للمؤمنين وتنبيها وتحذيرا لهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أسئلة كثيرة، لعلنا نؤجل الكلام على هذه الآية إلى اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في العبادة وحسن العمل، كما نسأله جل وعلا أن يعلي كلمته وينصر جنده ويهزم أعداء دينه إنه على كل شيء قدير. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، وأن يدمر اليهود والروس والمجوس والهندوس إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول إنه سوف يسافر بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر، فهل يجوز له طواف الوداع قبل الفجر؟ نقول نعم، إذا أن الإنسان طاف قبل الصلاة وسافر بعد الصلاة لا يؤثر هذا لأنه فاصل يسير. هذا يسأل عن حكم زيارة المقابر والقبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما حكم ذلك؟ نقول زيارة القبور إذا كانت في نفس البلد الذي أنت فيه، في نفس المدينة التي أنت فيها أو نفس القرية التي أنت فيها، فإن هذا من السنة، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما السفر لأجل زيارة القبور كأن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد لأجل زيارة القبر فإن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالزيارة لأجل العبادة إنما تكون لهذه الأماكن فقط، وزيارة المسجد الحرام لأجل الحج والعمرة والصلاة فيه، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة فيه لأن الصلاة بألف صلاة فيما سواه، وزيارة المسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يحقق لنا ذلك قريبا بالصلاة فيه 500 صلاة، فهذه المساجد هي التي تشرع زيارتها والسفر من أجل التعبد فيها. أما السفر لأجل أن يزور الإنسان قبرا من القبور فهذا عمل محرم. ولهذا إذا كان الإنسان يريد أن يزور المسجد النبوي وتكون زيارته شرعية فينبغي أن يقصد بزيارته أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار في المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الصحابة التي في المدينة، فهو سنة له عندما يكون في المدينة. أما أن ينوي بذلك الزيارة وهو ليس في المدينة فإن هذا لا يجوز. والزيارة إنما تكون لأجل الاتعاظ والاعتبار والدعاء للأموات، ولا يشرع للإنسان